إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول ربنا سبحانه وتعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار عباد الله الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين أمترزوكو كنما نينجسان مفاكا كفكيا كسيما سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نمكي جريبو كذبيت يساب يا نعمة أنبازو الله سبحانه وتعالى مكفتين حمويزم كفاتا إدادياكي na kama tunavyofahamu neema yoyote hapana ilipotoka isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala wama bikum min ni'matin fa min Allah na hamuna nyinyi neema yoyote isipokuwa neema hiyo imetoka kwake subhanahu wa ta'ala ibadallah hizi neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameturuzuku wengi wetu ni wenye kuzikufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala inna rabbak ladhu fadlin ala nnas walakin akthara nnas la yashkurun hakika mwala wako Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye fadla nyingi kwa watu na wengi wa watu سيو أن يكم شكر الله سبحانه وتعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ونزفهم نعمة الله سبحانه وتعالى كيش نوين يكو زكتا نوين جواو نوين يكم كفر الله سبحانه وتعالى أيها الناس عباد الله نعمة أبي الله سبحانه وتعالى مكرزوكم إن تكيوم شكور سبحانه وتعالى كمويو نوم شكر الله سبحانه وتعالى فوليمي نوم شكر الله سبحانه وتعالى كمتينو كما في الله سبحانه وتعالى علي وامر شواتو وداود ومشكر الله سبحانه وتعالى كفن عمل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور الله سبحانه وتعالى علي وامور وتهاوى wamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya amali, na ni wachache katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hii neema. Muislamu anatakiwa amshukuru Mola wake subhanahu wa ta'ala neema ya Uislamu. Wa huwa al-istislamu lillahi bitawhid wal-inqiyadu lahu bita'a wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Uislamu ni kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpwekesha kwa tauhid. Wa tauhid huwa ifradu Allah bil-ibada, na tauhid ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Wal-ibada yaqulu Sheikh al-Islam huwa ismu jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yirda min al-aqwali wal-af'al al-zahira walbatina. Na ibada ni jina ambalo limekusanya kila ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anakipenda na kukiridhia katika matendo na maneno yaliyo dhahir na yaliyofichikana. Kwa hiyo Uislamu ni kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpwekesha, kujisalimisha kwa Allah subhanahu katika tauhid. Walinqiyadu lahu bita'a, na kujidhalilisha kwake subhanahu wa ta'ala kwa kumtii. Walbara'atu min ashirki wa ahlih, na kujitenga na shirk wa shirku. Yaqulu Sheikh al-Islam rahimahullah huwa tasfiyatu ghayru Allahi billah fima huwa min khasaisi Allah. Shirki ni kumfanya sawa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukamfanya sawa na Allah katika mambo yenye kumhusu Allah. Kwa hiyo Uislamu ni kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpwekesha, na kujidhalilisha kwake subhana kwa kumtii, na kujitenga mbali na shirki na washirikina. Ibadallah, hii neema ya Uislamu wengi katika watu wanaichukulia kwamba ni neema sahali. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema dini inayotambulika mbele yake ni dini ya Uislamu. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Na yote atakafata dini isiyokuwa ya Uislamu atapata khasara, na siku ya kiyama atakuwa ni miongoni mwa watu waliohasirika. Kwa nini Uislamu usio ni neema kubwa kwa Muislamu kuruzikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Uislamu ambao Allah subhanahu wa ta'ala akinadi kuwa ameukamilisha kwetu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah subhanahu wa ta'ala anaiteremsha hii aya kwa mtume wake alayhi salatu wa salam. Aya ni bishara nyingi, kisha mtume alayhi salatu wa salam akiwasomea wasahaba wake na Waislam kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameikamilisha dini ya Uislamu na ametuchagulia kwamba Uislamu ndio dini iliyokuwa ya kweli. Kwa nini sio Uislamu? Ni neema kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الناس عباد الله، إلي واني كمبهدين يا إسلام لنعمة كبرى na Allah subhanahu wa ta'ala kukuruzuku wewe ni kwa fadhila zake. Dini hii ya Uislamu, mitume ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwatumiliza na hii dini ya Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala akimwelezea mtume wake Nuh alayhi salatu wa salam anasema subhana watlu alayhim naba'a Nuh إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله وعلى الله توكلت وكين لليا وتكتن من الله سبحانه وتعالى نسيما وأمرت أن أكون من المسلمين نوح عليك الصلاة والسلام أنا وأنبيا وتواكي نمي أمريوا كوة كتك وإسلام كيش الله سبحانه وتعالى أنا مولزي نبي واكي إبراهيم عليك الصلاة والسلام ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفع نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله سبحانه وتعالى أنا سمعت أمباي أتكف تميلا إسكوي نبي إبراهيم متهوي أتكوى من جيد نفسيك كتك وفنباب ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين الله سبحانه وتعالى أممن ينيوم تمواك إبراهيم عليك الصلاة والسلام كتك هي دنيا نكش آخرة أتكون ميونغون موتويمة إذ قال له ربه أسلم كش الله سبحانه وتعالى نسيما بيني نلبم وانبي أسلم قال أسلمت لرب العالمين إبراهيم عليك الصلاة والسلام أكسمني مسلم كمولا ولمنغوتي ووصى بها إبراهيم بنيه كيش إبراهيم عليك الصلاة والسلام أكوسي وتتواكي ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين نيعقوب عليك الصلاة والسلام أكوسي وتتواكي يقول الله سبحانه وتعالى أمكو تقولين نيني دين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون بل امسفه اسفكو امفه هل يكون نيني وإسلام أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلها واحدا ونحن له مسلمون عباد الله موسى عليك الصلاة والسلام أنا وأنبيا وتواكي وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليك توكلوا إن كنتم مسلمين أني وتوانغو إكي وكويلو ومؤمن الله سبحانه وتعالى بس كوكاية تقميني إكي ونيني كويلي ني وإسلام وكويلي وشاوي أما وليأميني فمجانا موسى بعد كتبية نفرعون أكاهيدي كوهو وشاوي ونسيما ربنا أفرق علينا صبرا وتوفنا مسلمين إيه مولاويتو tumiminia sisi subira na tufishe katika waislamu Yusuf alayhi salatu wa salam wa huwa fi sijin anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akisema tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amfishe katika waislamu nani nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala malikati saba Balqis anakuja kwa Suleiman kisha anasema wa amantu ma Suleiman lillahi rabbil alamin. Kwa hiyo hii dini ya Uislamu ni neema kubwa ambayo Muislamu umeruzikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na kuna aya nyingi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala akielezea hili. Mtume alayhi salatu wa salam anaambiwa aseme kul inna salati wa nusuki ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كوهي دين يا إسلام نينيما كبوا متموت ولا تملزون الله سبحانه وتعالى نوالي ولو أميني فمجنواه ولكونا هي دين يا إسلام. نوح عليك الصلاة والسلام أنا تماني نيما هي ناكمون بالله سبحانه وتعالى mwanae awe katika dini ya Uislamu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayr salih. Ibrahimu alayhi salatu wa salam alitamani neema hii apewe baba yake mzazi, ya abati إني قد جاءني من العلم وما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. لكن كو حكمة زاك سبحانه وتعالى هكوزا كمفتينا ما هي وإسلام، بل امتوم عليك صلاة وسلام أنا تمانين ما هي وإسلام أفتي عمياك أبي طالب. لكن الله سبحانه وتعالى نمبيا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمحتدين. نقيانكم مسلم إسمه آية بزوري امتوم عليك صلاة وسلام أنا تماني عمياك أبي طالب أفين ما هو إسلام. لكن الله سبحانه وتعالى أنا مكتليا أيها الناس عباد الله نعم وإسلام مسلم وكتك نعم هي لنعم كبوة نسيك فضل زاكو بل فضل زا الله سبحانه وتعالى. يقول أبو محمد البربحاري رحمه الله الحمد لله الذي هدانا للإسلام. يقول شيخ الفوزان حفظه الله تعالى قوله الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الإسلام أكبر نعمة. أنا سمى شيخ الفوزان وإسلام نعمكو نعمكو بأن بي الله سبحانه وتعالى مكرزوكو كيشا كيسم آية كتك سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كيشا كسيما حفظه الله تعالى فبالإسلام تمت نعمة على المسلمين وهو إسلام إمتمي نعمة هو إسلام. كيشا كيسم آية كتك سورة يونس قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله سيمك فضل الله سبحانه وتعالى فضل الله هو الإسلام. أنا سيما حفظه الله تعالى فضل الله سبحانه وتعالى نو إسلام. قل بفضل الله وبرحمته ورحمة ذاك الله سبحانه وتعالى رحمة هي القرآن رحمة لو كسريك وإنه آية نقرآن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وأدل يهايو فرهيني فبذلك فليفرحوا بالإسلام والقرآن وأدل يهيو فرهيني وأدل يهو إسلام وأدل يهو قرآن. أيها الناس عباد الله نعم وإسلام نعم كبوة ويكرزكي وكتك دين يهو إسلام. مشكور الله سبحانه وتعالى وفوينج ناني فيغوغو لكن هاودي رزكيو نعمة هي كبوة نا الله سبحانه وتعالى وكرزكيو ويو اندقو يانغو مسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.